شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم فتح مكة أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من مال لتمنى واديان، ولو أن له واديين لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان من قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا الحسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا سليمان يعني بن بلال، أخبره أو حدثه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله سمعه منه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: فطاف سبعا ورمل ثلاثا ومشى أربعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالحجر فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن محمد، حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور. هكذا وقع في الأصل حسن والصواب حسين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، أخبرنا ابن لهيعة، أخبرنا أبو الزبير عن جابر أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء أن نصومه، وقال: هو يوم كانت اليهود تصومه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا بنوها يسألونها الإدام وليس عندها شيء، فعمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيها سمنا، فما زال يدوم لها أدم بيتها حتى عصرته، وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعصرتيه؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيه ما زال ذلك لك مقيما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير أنه سأل جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وادي تمنى آخر. فقال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم وادي من نخل تمنى مثله، ثم تمنى مثله حتى يتمنى أوديه، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت الثانية نصف العشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقت الثانية نصف العشور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربنا عز وجل: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وهو لي وأنا أجزي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن خفي عليكم فأتموا 30؟ وقال جابر: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فنزل 29، وقال: إنما الشهر 29. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا: متى كان يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما أول يوم فضحى، وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعجبت أحدكم المرأة فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد من نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: وأخبرني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، يعني ثقيفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة تبوك بعد أن رجعنا: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنهم غزوا غزوة فيما بين مكة والمدينة، فهاجت عليهم ريح شديدة حتى دفعت الرحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لموت منافق. فرجعنا إلى المدينة فوجدناه منافقا عظيما النفاق قد مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن العقبة فقال شهدها 70 فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباس بن عبد المطلب آخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت وأعطيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسيرن راكب في جنب وادي المدينة فليقولن لقد كان في هذه مرة حاضرة من المؤمنين كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال وأخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليتركنها أهلها مرطبة. قالوا فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال عافية الطير والسباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الآفاق يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا الرجل المؤمن جزء من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن ميثرة الأرجوان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أركبها ولا ألبس قميصا مكفوفا بحرير ولا ألبس القسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الفأرة تموت في الطعام أو الشراب أطعمه؟ قال لا، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كنا نضع السمن في الجرار فقال إذا ماتت الفأرة فيه فلا تطعموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال لا أطعمه وقذره. فقال عمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد وهو طعام عامة الرعاء ولو كان عندي لطعمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه ولكن ليقولن تفسحوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم ثم كتب إنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في صحيفته من فعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك دينارا فهو كيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نظر إلى الشام فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر إلى العراق فقال نحو ذلك، ونظر قبل كل أفق ففعل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طير كل عبد في عنقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه قال: إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة فلم يوافق عنده شيء حتى أحجزناه، فأتاه أبو بكر فاستأذن عليه فلم يؤذن له، ثم أتاه عمر فاستأذن عليه فلم يؤذن له، ثم استأذنا بعد ذلك فأذن لهما ووجداه بينهن، فقال له عمر: يا رسول الله، إن ابنة زيد سألتني النفقة فوجأتها، أو نحو ذلك، وأراد بذلك أن يضحكه، فضحك حتى بدت نواجذه، وقال: والذي نفسي بيده، ما حبسني غير ذلك. فقاما إلى ابنتيهما فأخذا بأيديهما فقالا: أتسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فقالتا: لا نعد. فعند ذلك أنزل التخيير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين يعني ابن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. قال حسين: فيما سواه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قلت لجابر بن عبد الله: صل بنا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى بنا في ثوب واحد وشده تحت الثندوتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر، فجاءني جابر بن عبد الله يسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وسيخرجون منه أفواجا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، حدثنا الجعد أبو عثمان، حدثنا أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه العطش، قال: فدعا بعس فصب فيه شيء من الماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده وقال: اسقوا، فاستقى الناس. قال: فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر قال: كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية، فنقسمها وكلها ميتة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار في حائط وهو يحول الماء، فقال: عندك ماء بات الليلة في شن وإلا كرعنا؟ فقال: عندي ماء بائت. فانطلق به إلى عريش فحلب له شاة ثم صب عليه ماء بائتا ثم سقاه، وصنع بصاحبه مثل ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وهو أبو أحمد الزبيري قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان أو إن يكن في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط وأبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا. قال عبد الله: وسمعته أنا من محمد بن الصباح، فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قراءة حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يهرق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب. قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أتيت، فوثب. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله، ألا أهببتني؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمي ركعت فأريتك، ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق، حدثني مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت عبد الله بن نسطاس يحدث عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى وأبو سعيد يعني مولى بني هاشم المعنى، وهذا لفظ إسحاق. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال المدني حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر يسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي، قال أبو سعيد ومعيشتي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وقال أبو سعيد وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال أبو عبد الرحمن حدثناه منصور بن أبي مزاحم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق، حدثني فليح بن سليمان المدني عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما من الأنصار يعود مريضا، فاستسقاهم وجدول قريب منه، فقال إن كان عندهم ماء قد بات في شن وإلا كرعنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إنائه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وستة أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموجبتان: من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله عز وجل وهو مشرك دخل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود وحسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال حسن في حديثه قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غلظ القلوب والجفاء قبل المشرق، والإيمان والسكينة في أهل الحجاز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أثر فيها إلا مسلما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة كذابون، منهم صاحب اليمامة، ومنهم صاحب صنعاء العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال، وهو أعظمهم فتنة. قال جابر: وبعض أصحابي يقول: قريب من 30 كذابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم بين أيديكم، فإذا لم تروني فأنا على الحوض قدر ما بين أيلة إلى مكة، وسيأتي رجال ونساء بقرب وآنية فلا يطعمون منه شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام عليهم، فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير، ليكرم الله هذه الأمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فيدعى بالأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول ما تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليه قال فيتجلى لهم عز وجل وهو يضحك ويعطى كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه ظلمة ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم ذلك حتى تحل الشفاعة فيشفعون حتى يخرج من قال لا إله إلا الله ممن في قلبه ميزان شعيرة فيجعل بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يهريقون عليهم من الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حرقهم ثم يسأل الله عز وجل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كلاهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من النار قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن الجنازة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت ومن معه حتى توارت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أرجو أن يكونوا ثلث الناس قال فكبرنا ثم قال أرجو أن تكونوا الشطر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله عز وجل بها عنه خطيئته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده، قال فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا أقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من عقر جواده وأريق دمه؟ فقال جابر نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته يسلم والمؤمن يأكل في معا واحد؟ قال نعم. قال وسألت جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم؟ قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا، وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت، وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، فقال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه، فإن كره أحد أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؟ قال جابر لم أسمعه. قال جابر وأخبرني ابن عمر أنه قد سمعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أن جابرا أخبره أنهم غزوا غزوة بين مكة والمدينة فهاجت عليهم ريح شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لموت منافق، فرجعنا إلى المدينة فوجدنا منافقا عظيم النفاق قد مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحت حنين بعث سرايا فأتوا بالإبل والشاء فقسموها في قريش، قال فوجدنا أيها الأنصار عليه، فبلغه ذلك فجمعنا فخطبنا فقال ألا ترضون أنكم أعطيتم رسول الله؟ فوالله لو سلك الناس واديا وسلكتم شعبا لاتبعت شعبكم. قالوا رضينا يا رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن العقبة قال شهدها 70 فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعباس بن عبد المطلب آخذ بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذت وأعطيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه أخبره أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أهل مكة منها ثم لا يعمروها أو لا تعمر إلا قليلا، ثم تعمر وتمتلئ وتبنى، ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى وقتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسيرن راكب في جهة المدينة، قال قتيبة في جانب المدينة، فليقولن لقد كان في هذه مرة حاضر من المؤمنين كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أن جابرا أخبره أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال، قال قتيبة يعني المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه راهب من الشام جبة من سندس فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى البيت فوضعها وأخبر بوفد يأتيه، فأمره عمر بن الخطاب أن يلبس الجبة لقدوم الوفد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح لنا لباسها في الدنيا ويصلح لنا لباسها في الآخرة، ولكن خذها يا عمر، فقال أتكرهها وآخذها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آمرك أن تلبسها، ولكن ترسل بها إلى أرض فارس فتصيب بها مالا، فأبى عمر فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وكان قد أحسن إلى من فر إليه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى وحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حسن في حديثه حدثنا أبو الزبير، وقال ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن ميثرة الأرجوان، فقال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أركبها ولا ألبس قميصا مكفوفا بحرير ولا ألبس القسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن البهزية أم مالك كانت تهدي في عكة لها سمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبينما بنوها يسألونها عن إدام وليس عندها شيء، فعمدت إلى نحيها الذي كانت تهدي فيه السمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيه سمنا، فما زال يقيم لها إدام بنيها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعصرتيه؟ فقالت نعم، قال لو تركتيه ما زال ذلك مقيما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته ووصيف لهم حتى كالوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكيلوه لأكلتم منه ولقام لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن بنة الجهني أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفا بينهم يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال لعن الله من يفعل ذلك، أولم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه كذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى وحسن واللفظ لفظ حسن قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل في صلاة من انتظر الصلاة؟ قال انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العتمة فاحتبس علينا حتى كان قريبا من شطر الليل، أو بلغ ذلك، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا، ثم قال اجلسوا، فخطبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال أخبرني جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في نفسه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يوتر عشاء ثم يرقد، قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف منكم ألا يقوم من الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن طمع منكم القيام فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محظورة، وذلك أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وهي كل ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن نعمان بن قوقل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أفأدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تخفيفا في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابرا: هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء؟ قال: نعم، زمان غزونا بني المصطلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن التصفيق والتسبيح، قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التصفيق للنساء في الصلاة والتسبيح للرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 مرار قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف في السنة 7. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الغسل، قال جابر: أتت ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أرضنا أرض باردة، فكيف تأمرنا بالغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصب على رأسي 3 مرات، ولم يقل غير ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يباشر الرجل، فقال جابر: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبإسناده قال: سألت جابرا عن المرأة تباشر المرأة، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبإسناده قال: سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء، قال جابر: كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب. وبإسناده عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس في قرني شيطان. وبإسناده قال: سألت جابرا عن ركوب الهدي، قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء أن نصومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى وحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن النحر فقال جابر: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد نحرا آخر ولا ينحر حتى ينحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يوالي موالي الرجل بغير إذنه، فقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم، ثم كتب: إنه لا يحل أن يوالي موالي رجل بغير إذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى وحسن قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل السنبلة تخر مرة وتستقيم مرة، ومثل الكافر مثل الأرز لا يزال مستقيما حتى يخر ولا يشعر. قال حسن: الأرزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن خسوف الشمس والقمر، قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر إذا خسفا أو أحدهما فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي خسوف أيهما خسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن القتيل الذي قتل فأذن فيه سحيم، فقال جابر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم سحيما أن يؤذن في الناس، ألا لا يدخل الجنة إلا مؤمن؟ قال جابر: ولا أعلمه قتل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن القتيل الذي قتل فأذن فيه سحيم، قال: كنا بحنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سحيما أن يؤذن في الناس ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، قال: ولا أعلمه قتل أحد. قال موسى بن داود: قتل أحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا: أقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطيرة والعدوى شيئا؟ قال جابر: سمعته يقول: كل عبد طائره في عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وصلوا على الميت 4 تكبيرات في الليل والنهار سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 7 سنور وهو القط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون إنما طعامهم جشاء رشح كرشح المسك فيلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين ويونس قال حدثنا ليث قال يونس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقي على ظهره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين حدثنا الليث عن أبي الزبير وإسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟